السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم أعنا على تغيير ما بأنفسنا.